الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 57 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ومع كتاب الحج والجزء الثاني من أجزاء شرح كتاب الحج، وأول باب من أبواب كتاب الحج بدأناه في درسنا السابق هو باب الترغيب في الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما فمات. وشرحنا في الدرس الماضي أول 6 أحاديث. نبدأ درسنا اليوم من الحديث 7 من أحاديث هذا الباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. رواه النسائي بإسناد الحسن هكذا قال. وقال الألباني رحمه الله: حسن لغيره، في صحيح الترغيب 1100 رقم الحديث. جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، لأن هؤلاء الثلاثة لما لم يستطيعوا الجهاد لضعفهم عنه وعدم قدرتهم على ما فيه من مشقة، جعل لهم الحج والعمرة جهادا، أي مساويا لفضل الجهاد بالنسبة لمن عجز عنه. هكذا قال شراح الحديث، وهذا يدل على فضل الحج والعمرة والترغيب فيهما، جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. حديث مقبول حسن لغيره. حديثه الذي بعده وهو 8 في هذا الباب، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الرجوع، رجوع الشيخ الألباني رحمه الله إلى الراوي لهذا الحديث وهو ابن خزيمة في صحيحه، تبين له أن السند هو عن ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل أو جبرائيل، كلاهما وارد، يسمى جبرائيل أو جبريل، في سؤال جبرائيل عليه السلام إياه عن الإسلام، عن شرائع الإسلام وأعماله، حديث طويل. لما جاء جبرائيل عليه السلام على صورة رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم هذه الأمة عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن علامات الساعة وعن غيرها مما جاء في هذا الحديث الذي في الصحيحين أصله، لكن هذه الرواية رواية ابن خزيمة في صحيحه. فقال في سؤال جبرائيل عليه السلام إياه عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال: نعم. قال: صدقت. قال جبريل: صدق. رواه ابن خزيمة في صحيحه، قال وهو في الصحيحين وغيرهما بغير هذا السياق. هذا الذي ذكره الحافظ المنذري في هذا الحديث، والشاهد من هذا الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في صحيح الترغيب 1101، شاهد منه قال له الإسلام بعد أن ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة، قال: وتحج وتعتمر. فذكر الحج والعمرة، ذكر الحج والعمرة، يعني تؤدي أن تؤدي النسكين من الحج والعمرة، وكل منهما واجب مرة واحدة، وما سواها فهو على جهة الاستحباب والتطوع. فهذا من الأدلة أيضا على وجوب العمرة مرة في العمر كالحج. قد سبق الكلام عن هذه المسألة وأن هذا هو القول الراجح، والله أعلم. إذن في الحديث ترغيب في الحج والعمرة. الحديث التاسع الذي بعده قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف، الحج جهاد كل ضعيف. رواه ابن ماجه عن أبي جعفر عنها عن أم سلمة. قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 1102 رقم الحديث. الحج جهاد كل ضعيف عام، وقد ورد وقد مر في الحديث الأول جهاد الكبير والضعيف والمرأة، الحج والعمرة. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج جهاد كل ضعيف، الذي لا يقوى على الجهاد في سبيل الله لضعفه وعدم قدرته، فجهاده هذا الضعيف الحج. الحديث السابق الحج والعمرة كلاهما، ما يدل على الترغيب في الحج والعمرة. الحديث الذي بعده الحديث العاشر حديث ضعيف نقرأه لبيان ضعفه. قال عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن يسلم لله قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه، من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة مبرورة. بهذا اللفظ ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 686. حديث 11 بعده قال عن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. رواه أحمد والطبراني. هذا الحديث قال الألباني حديث صحيح في صحيح الترغيب 1103 عن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وحده، وحده أنه المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، إيمان بالله وحده لا شريك له. ثم الجهاد، يعني بعد مرتبة توحيد الله وإخلاص الدين له وإعلاء كلمة الله ذكر الجهاد، الجهاد جهاد في سبيل الله. قال ثم حجة برة، يعني مبرورة حافظ عليها صاحبها ولم يأتي فيها شيئا من المخالفات والمعاصي، هذه حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. هذا الحديث يدل على فضل الحج المبرور، الحجة المبرورة التي لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال من الجدال المذموم، فهذه حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. إذن الحديث فيه الترغيب في الحج، الحجة المبرورة. الثاني عشر حديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل وما بره؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي، والحاكم مختصرا وقال صحيح الإسناد، وفي رواية لأحمد والبيهقي إطعام الطعام وإفشاء السلام. هذا الحديث قال عنه الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1104، صحيح لغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام في أثناء الحج المبرور، طيب الكلام. في رواية أحمد أيضا إفشاء السلام، إطعام الطعام، حديث فيه الترغيب في الحج المبرور. حديث الثالث بعده حديث صحيح أيضا، قال عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة. بهذا اللفظ قال الألباني حديث صحيح في صحيح الترغيب 1105: تابعوا بين الحج والعمرة، ائتوا بهما متتابعين من غير طول فصل بينهما. هذا معنى تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، يترتب على تتابعهما مغفرة الذنوب، ينفيان الفقر والذنوب أيضا كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الكير هو زق ينفخ فيه، ينفخ فيه الحداد لإشعال النار، هذا يسمى كير، ينفخ فيه لإشعال النار بالنسبة للحدادين، كما ينفي الكير خبث الحديد. فالكير الذي يشعل النار يخرج منه النار عند الحداد فيزيل خبث الحديد والذهب والفضة، الوضر والزبد الذي يخرج من المعدن عند فتنته على النار. ومثل بهذا تأكيدا لانتفاء الذنوب بالحج والعمرة، لأن الحج جامع لأنواع الرياضات من إنفاق المال وجهد النفس بالجوع والعطش والسهر واقتحام المهالك ومفارقة الأوطان ومهاجرة الإخوان والخلان، كل هذه مشقات فيها جهاد للنفس، لذلك الحج يطهر الذنوب، ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. قال: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. إذن لا يقتصر صاحب الحجة المبرورة فقط تكفير بعض ذنوبه، بل لابد أن يدخل الجنة مع السابقين، هكذا قال. بعد ذلك قال الترمذي بعد نفس الحديث قال: ورواه ابن ماجه والبيهقي من حديث عمر وليس عندهما والذهب إلى آخره. هذا لفظ عند ابن ماجه، قال الألباني منكر، إذن هذا حديث آخر. قال الألباني هنا حديث منكر في ضعيف الترغيب 687 687. الحديث الذي بعد 14 من حديث هذا الباب قال: وروي عن عبد الله بن جراد الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا، فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. هذا الحديث قال عنه الألباني موضوع، حديث موضوع مكذوب في ضعيف الترغيب 688: حجوا، فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. بهذا اللفظ حديث موضوع. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، قال عن أبي موسى رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحاج يشفع في 400 من أهل البيت، أو قال من أهل بيته، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البزار وفيه راو لم يسمى، لذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 689. الحاج يشفع في 400 من أهل بيت، هذا لا يصح، ضعيف، يخرج من ذنوبه كيموي ولدته أمه، هذا مر معنا سابقا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا حديث في الصحيحين وقد مر معنا في درسنا السابق، لكن بهذا اللفظ الحاج يشفع في 400 من أهل بيته لا يصح، لا يصح. حديث الذي بعده 16، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة، رفعه بها درجة. هذا حديث قال الألباني حديث حسن في صحيح ترغيب 1106. ما ترفع إبل الحاج المركوب سواء كانت سيارة أو إبل أو مما يركب في السفر إلى الحج، ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا يعني حال سيرها بالناس في الحج إلا كتب الله له بها حسنة، كل ما رفعت رجلها ووضعت يدها للحاج حسنة أو معها عنه سيئة أو رفعه بها درجة، هذا فضل عظيم يدل على فضل الحج. حديث الذي بعده 17 حديث ضعيف، قال وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من جاء يؤم البيت الحرام فركب بعيره فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة، حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف وطاف بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهلما نستأنف العمل. فذكر الحديث بهذا اللفظ حديث ضعيف، قال الألباني عنه ضعيف في ضعيف لا ترغيب والترهيب 690 رغم الحديث. حديث الذي بعد حديث موضوع، موضوع مكذوب، نقرأه لبيان حاله. قال عن زادان، عن زادان رضي الله عنه قال مرض ابن عباس مرضا شديدا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم، قيل له وما حسنات الحرم؟ قال بكل حسنة 100,000 حسنة، رواه ابن خزيمة إلى آخر التخريج. هذا حديث موضوع قال عنه الألباني رحمه الله، موضوع في ضعيف الترغيب 691. حديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف جدا، قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آدم أتى البيت 1,000 أتية لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه، رواه ابن خزيمة في صحيحه. قال الألباني ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 692. حديث الذي بعده حديث حسن لغيره، قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، رواه البزار. قال عنه الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 1107. حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله لأنهم جاءوا لزيارة بيته والنزول في ضيافته طلبا لرضاه وثوابه سبحانه وتعالى، فهم وفد الله، حجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، لأن الله عز وجل أمر خليله إبراهيم عليه السلام بعدما رفع قواعد البيت الحرام أمره أن يؤذن في الناس بالحج بأن يقول يا أيها الناس إن الله قد اتخذ لنفسه بيتا فحجوه فمن حج فقد أجاب داعي الله. ولهذا شرعت التلبية لأن معناها الإسراع في الإجابة، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، أعطاهم الذي سألوه من المغفرة والرحمة وحسنة الدنيا والآخرة، كل ما دعوه أجابهم سبحانه وتعالى وأعطاهم. حديث في فضل الحج والعمرة وفي فضل الحجاج والمعتمرين، هم وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، نسأل الله من فضله. حديث الذي بعده 21 في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه. حديث قال الألباني حسن في صحيح الترغيب 1108 ومعناه مثل الحديث السابق فيه الترغيب في الحج والعمرة، لأن الحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. حديث الذي بعده 22 قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، رواه النسائي وابن ماجه. بهذا اللفظ ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 693. ثم بعد ذلك قال الحافظ المنذري بعدها قال وابن خزيمة وابن حبان، هذا حديث آخر، لذلك الألباني رحمه الله أفرده وصححه هنا من ابن خزيمة، جاء في نسخة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1109 قال ورواه عن أبي هريرة مرفوعا، ابن خزيمة وابن حبان ولفظهما قال وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي، إذن بهذا اللفظ صحيح الذي من رواية ابن خزيمة الحاج والمعتمر والغازي وفد الله، وقد مر ما يشهد لهذا الحديث وما في معناه من الحديث الثابت. أما اللفظ الأول الذي فيه وإن استغفروه غفر لهم هذا بهذا اللفظ لا يصح كما أشرنا. الحديث الذي بعده حديث أيضا ضعيف والثالث والعشرون في هذا الباب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، بهذا اللفظ، رواه البزار والطبراني في الصغير وابن خزيمة في صحيحه والحاكم ولفظهما قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، بهذا اللفظ قال الألباني ضعيف، قال عنه الألباني رحمه الله حديث ضعيف في ضعيف ترغيب 694. الحديث الذي بعده هو 24 قال وعن ابن عمر، هذا حديث صحيح نختم به درسنا اليوم، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة، رواه البزار والطبراني في الكبير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال ابن خزيمة قوله ويرفع في الثالثة يريد بعد الثالثة. هذا حديث قال الألباني رحمه الله صحيح في صحيح الترغيب 1110 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت، المقصود بهذا البيت الكعبة، فالبيت غلب عليها كالنجم على الثريا، ثريا مجموعة نجوم لكن يسمى نجم الثريا، هي مجموعة من النجوم لكن النجم غلب عليها، هكذا أيضا البيت مقصود به الكعبة، فالبيت غلب عليها، غلب على الكعبة في اللغة وفي كلام الناس. كالنجم على الثريا أيضا غلب. والاستمتاع بالبيت أو بالكعبة بأن يكثروا من الطواف والحج والعمرة والصلاة والاعتكاف بمسجده ونحو ذلك، بمسجد الكعبة ونحو ذلك. استمتعوا بهذا البيت، فقد هدم مرتين، هدم سابقا بالجاهلية مرتين، ويرفع في الثالثة عندما يهدمه ذو السويقتين الأعرج من الحبشة في آخر الزمان، فلا يعمر بعدها أبدا. هذا في علامات الساعة الكبرى، عندما قبل قيام الساعة تهدم الكعبة ولا تعمر بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل وإياكم ثبات على الإسلام، كما نسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأل وإياكم أن يزيدنا علما وفقها وثباتا وصبرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.